صدري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بسأل الشيخ. طيب سأل الشيخ في. إيه في الحق. طيب. يا شيخ ما صح قول. اي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كفارة المجلس. بعد الوضوء هل يرد فيها افضليه؟ طيب تثنان زياده ان شاء الله. يا شيخ اذا كانت المراه واضعه يا شيخ. نعم تفضل. عجينه الحناء. اي نعم. على ماذا؟ على راسنا. ثم أتى بعد ذلك صلاة فكيف يمكننا أن تمسح على رأسها؟ طيب تثنان إجابة. هل تزيل العجينة أم ماذا تفعل؟ طيب جزاك الله خير. أيضا من فادي السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. نسأل عن أسأل عن طفل عندي معاق يعني. طيب. شو اسمه أنا نبص يعني. إيه. عمره 15 سنة. طيب. هل يحل لي تنظيفه يعني ما أدري يعني. طيب. رئيسه يعني. طيب. ولد ابن الله ولا. أي نعم. ابن غير ابن الله ولا. ابنك يا. أي ابني هو. طيب اثنان إجابة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت بسأل الشيخ. طيب تفضلي. أنا مثل المصحف يا أخي. ايوه مثل المصحف اذا ما ابغى يعني يفوتني الحفظ اذا مثل المصحف وانا مثلا حائل. طيب وشكرا لك. جزاك الله خير. طيب شيخ المتحدث السعودي كفر عن الجاء سبحانك اللهم وبحمدك. ما اعرف انه مشروع بعد الوضوء كفارة ما تقصد. لا هي تسأل تقول ما صح يعني ما حكم قوله بعد الوضوء. أيوة. اما كفارة مجلس لا اشكال فيه حديث ثابت. طيب تفضل عن عجينة الحناء يا شيخ. أيوة. الحديث هذا سنتحدث عنه في باب المسح على الحوائل اللي هو ياتي ان شاء الله تعالى باب الكلام في الوضوء. وانما يعني كإجابة مقدمة الان فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. بعضهم يقول انه لا يمسح على عمامة المرأة لا يمسح على المرأة وانما يمسح على العمامة هذا خاص بالرجال أما المرأة فلا يشرع لها المسح على يعني خمارها وبالتالي لا ايضا تمسح على غيره من الحوائل. وبعضهم يقول لا كما تمسح يمسح الرجل على الإمامة تمسح كذلك المرأة على الخمار. وأدخل أيضا مما يجوز المسح عليه المسح على الحناء إذا كان موضوعا على الرأس. على كل حال زيارة التفصيل لهذه المسألة إن شاء الله تعالى سنذكر إن شاء الله تعالى في درس المسح على الخفين والحوائل بإذن الله. أحسن الله إليكم الشيخ. أم علي المسعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. لو سمحت يا شيخ كثر الوضوء بحيث كل ما خشيت دورة المياه سواء لوقت الصلاة أو غير وقت الصلاة ما حكمه؟ السؤال الثاني لو سمحت الإصباغ في الوضوء ما معنى الإصباغ وهل هو معناه زيادة الوضوء يعني رفع الماء عن المرفق؟ وجزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. الشيخ عبد الله أنفاد يقول إن ابنها معاق عمره 15 سنة فهل يجوز لها أن تنظف وتنظر إلى عورته؟ يجوز هذا ضرورة إذا كان لا يستطيع هو أن يتولى الأمر بنفسه فيباح له ذلك إن شاء الله. نعم. جزاك الله خير. ونهاني الشيخ تقول ما حكم مسح المصحف في حالة العذر عذر المرأة بحائل؟ هي قالت بحائل. نعم فالمسح من وراء حائل وجائز إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليك. أم علي الشيخ من السعودية تقول كثرة الوضوء سواء كان لصلاة أو غيرها. نعم هو المشروع سنة هذا سنة أو يشرع أن يكون المسلم دائما على طهارة هذا من الفضائل من المندوب من المستحب أن يكون الإنسان دائما على وضوء إذا نقض الوضوء يتوضأ لكي يصبح دائما على طهارة ولكن لا يجب الوضوء إلا إذا أراد الصلاة إنما في الأحوال العادية أو في غير وقت الصلاة يسن له أن يكون دائما على طهارة. نعم. تسأل الشيخ عن الإصباغ أيضا. الإصباغ هو تبليغ الماء للبشرة

ما حكم من أقضى على الصلاة ثم يجلس والأحدثين؟ وبارك الله فيكم. وفيك إن شاء الله. وأنا عبد الله من السعودية. السلام عليكم. أنا عبد الله. طيب السلام. تفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ بالنسبة للتقدم النية في الوضوء. أحسن الله إليكم. طيب. بمعنى أن الإنسان يدخل الخلاء في نيته الوضوء. طيب. ولكن يعني قد يطيل فيه قليلا ثم يتوضأ. أو مثلا قد يدخل للاستحمام ثم بعد ذلك يتوضأ. ولكن احيانا يعني اللي يدلنا فيه قد يكون في شك يعني احيانا الانسان يتعود على كل ما دخل الخلاء توضا ان المراه قد تكون حائض عزكم الله فتدخل الخلاء بالفعل تخرج خلاص قد توضات يعني انها تعودت على هذا الامر فيعني للتوضيح هذا الامر يا فضيله الشيخ بالنسبه لتقدم النيه وبالنسبه للاحتفاظ بها. طيب تثنين اجابه ان شاء الله. طيب ما نتفاعل. السلام عليكم. ما نتفاعل. السلام عليكم. ام هاشم. ام هاشم اللي معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ اذا قلت بازاله النجاسه عن طفلي. طيب سهل يلزمني الوضوء مره اخرى. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. لان احيانا يكون في اماكن عامه يصعب علينا. طيب جزاك الله خير. مشاعل من السعودية. السلام عليكم. أخت مشاعل. إيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بس أسأل الشيخ لو كان الوضوء سبب التهيئة النفسية فهل يجوز تأخير الصلاة؟ يعني لو كنت في مكان عمل أنا على طهارة لكن الوقت طويل من الصلاة الفجر إلى الظهر يجوز لو أرجع من الدوام يعني آخر الصلاة لما أرجع من الدوام هل يجوز عشان أتوضأ؟ ولا اصلي بوضوئي طهارتي. هذا السؤال الاول. طيب. واضح. واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني دورات المياه ما يكرمك موجودة حاليا تكون زي الغرفة فيها مغاسل بعدين باب ثاني على الحمام الله يكرمك. طيب. فهل يوجد وضع المصحف على هذه المغاسل قبل ما ادخل الحمام يعني لو كانت الشنطة فيها مصحف. طيب تسمعون اجابة ان شاء الله. شكرا. طيب. ابو محمد من السعودية. السلام عليكم. ابو محمد. السلام عليكم. السلام محمد. تفضلي. مينك الشيخ. تفضلي الشيخ اسمك. احسن الله عليكم وصحب عمكم. الشيخ ما بدي بفهم المكراج يعني انا في مكراج ذات ما بدي مكراج من لازم اغسلة هل هو من عصر الماء؟ طيب. وما ضابط كبارك يعني مثلا هل لها مثلا كم طبقة او لا؟ شكرا. طيب تسمعي الاجابة ان شاء الله. الشيخ عبدالله زياد من تونس سأل عن حكم الصلاة في حالة مدافعة الأخدرين. نعم هذا مكروه وقد جاء في حديث صحيح متفق عليه من رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمقصود هنا نفي الكمال يعني لا صلاة كاملة مع مدافعة الأخدرين ولهذا قال يكره يعني كراهة شديدة وبعضهم يحرم أن يصلي الإنسان وهو يدافع البول أو الغائط ولهذا ينبغي في الحقيقة أن الإنسان يقضي حاجته قبل ويتوضأ قبل الصلاة. طيب أم عبد الله شيخ من السعودية تقول أنها تنوي للوضوء ثم تدخل دورة المياه وقد تطيل للاستحمام أو نحو ذلك فهل تكفي النية الأولى أو هل تجدد النية؟ لا كل حال النية في القلب النية محلها القلب ولا فرضنا أن النية يعني صار في فاصل طويل بين البدء بالوضوء وبين هذه النية فيمكن تجددها في القلب والنية محلها القلب كما هو معلوم. نعم. طيب أم هاشم الشيخ تقول تزيل النجاسة عن طفلها هل يلزمها مسح الوضوء؟ على كل حال هذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في باب نواقض الوضوء يعني من نواقض الوضوء مس الفرج سواء فرج نفسه أو فرج غيره و بناء على هذا إذا لمست المرأة فرج طفلها فإنه ينتقض وضوءها والمسألة خلافية بعض أهل العلم يتسامح في هذا ويقول إن هذا من باب عموم البلوى على كل حال الأحوط الذي عليه كثير من الفقهاء أن مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء وبالتالي تحاول المرأة إما أن تتوقع لمس الفرج إذا كان بالإمكان أو أنها تتوضأ. طيب أحسن الله إليكم الشيخ.